أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. الفائدة الثالثة التي ذكرها الإمام ابن الصلاح بعدما ذكر حد الصحيح وتعريفه في مقدمته، قال: وأول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، مولى الجعفيين، وليس منهم صليبة، وإنما كانت أصوله تعود إلى فارس رحمة الله عليه، وهو أمير المؤمنين في الحديث. يقول ابن الصلاح: أول من صنف في الصحيح، هكذا ليس على إطلاق، وإنما أول من صنف في الصحيح في الصحيح المجرد، وإلا فإن من صنف قبله في الأحاديث وانطوت كتبهم على كثير من الأحاديث الصحيحة ولكن لا على سبيل التجريد، منهم الإمام مالك رحمة الله عليه، وسيذكر ابن الصلاح نفسه رحمة الله عليه بعد قليل إن شاء الله جلت قدرته قول الشافعي في كتاب مالك الموطأ. فالذي يريده ابن الصلاح رحمة الله عليه هو أن أول من صنف الصحيح المجرد، أول من صنف الصحيح المجرد هو أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم. وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم، هو قشيري صليبة. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما رويناه، هذا كلام ابن الصلاح عن الشافعي رضي الله عنه، من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ. هذا الذي روي ونقل عن الإمام الشافعي أنه لا يعلم، أنه لا يعلم على ظهر الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك، يعني الموطأ. يقول ابن الصلاح في تخريج هذا القول عن الشافعي: فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم، إنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. فإذا أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمة الله عليه، وتلاه الإمام مسلم رحمة الله عليه. ومعلوم أن الإمام مسلما رحمه الله هو في مرتبة تلاميذ الإمام البخاري، وكان يقول له ويجله: يا طبيب الحديث في علله، ويا أستاذ الأستاذين، دعني أقبل على رجليك. كان مسلم رحمه الله يقول هذا الكلام للإمام البخاري رحمة الله عليه، ومع أنه يثبت له الإمامة ويعترف له بالتقدير، إلا أنه لم يخرج له حديثا واحدا في صحيحه. وهذا كما يقول العلماء من أنصاف مسلم رحمه الله. لما؟ لأن من شيوخ مسلم، بل ومن شيوخ البخاري أيضا، محمد بن يحيى الذهلي، وقد وقعت منافرة بين الذهلي والبخاري رحمة الله عليهما. يقول العلماء إن سببها كان موصولا بعرى الحسد، ومحمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه شيخ البخاري، ولم يسقطه البخاري مع ما وقع بينهما من المنافرة. وعندما أراد البخاري رحمة الله عليه أن ينزل بلد الذهلي، كان الذهلي وكان الحضور في مجلسه ظاهرا، قال لتلامذته: بلغني أن محمد بن إسماعيل البخاري يقدم علينا غدا، وإني خارج للقائه بظاهر البلد، فمن شاء أن يتبعني فليفعل. وخرج الذهلي رحمة الله عليه محمد بن يحيى، وخرج معه طلابه وتلاميذه، وخرج معه الناس، فكان لقاء مشهودا. يقول العلماء: فلما قعد البخاري رحمه الله بعد ذلك للتحديث، ظهر الخلل في حلقة الذهلي. فيقولون، وهذا أمر لا يستطيع أن يلام، لا يمكن أن يلام عليه الإنسان ملاما حقيقيا، نسأل الله أن يبرئنا من جميع العلل الظاهرة والباطنة، إنه على كل شيء قدير. يقول ابن عباس: العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها، العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها، العلماء. وأما أشباه العلماء فليس لهم أن يتغايروا، وأما طلاب العلم فدون ذلك بمراحل، فعلى أي شيء يتغايرون. وأما هذا الإمام الكبير رحمة الله عليه محمد بن يحيى الذهلي، فإنه وقعت المنافرة بينه وبين البخاري رحمة الله عليه، ورمي البخاري بأنه يقول باللفظ، بمسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، وهي أمر يتنزه عنه الإمام رحمة الله عليه عندما يكون قادحا في الاعتقاد بهذه الصورة. لا يمكن أن يتصور أن يلحق شيء من ذلك بالإمام الكبير البخاري رحمة الله عليه. ولكن العلماء يصيرون إلى أن المنافرة التي وقعت كان سببها موصولا بهذه العلة الباطنة، ثم ما زال الأمر يشتد بينهما حتى وقع ما وقع. وكان مسلم رحمة الله عليه قد كتب عن الذهلي أحمال بعران، حمل بعير في حمل بعير، كتب عنه الكثير رحمة الله عليه. والذهلي إمام حافظ ثقة ضابط، وهو من شيوخ البخاري رحمة الله عليهما معا. وكان مسلم رحمة الله عليه يذهب إلى البخاري ويحضر مجلسه، ففي يوم من الأيام قال الإمام الذهلي: من كان قائلا بكذا فلا يحضر مجلسنا. فقام مسلم رحمة الله عليه على رؤوس الأشهاد غير محتشم، فأخذ ثوبه فطرحه على رأسه ومضى، ثم أرسل إلى الذهلي رحمه الله ما كان قد سمعه منه من حديث، ولم يخرج له شيئا ولا للبخاري في صحيحه رحمة الله عليه. معلوم أن الدارقطني رحمه الله يقول: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ويقول أيضا إن الإمام مسلما رحمة الله عليه إنما أخذ صحيح البخاري ففرقه وجعل هذا الصحيح صحيح البخاري، جعله في صحيحه. وهذه أقوال، وخاصة هذا القول الأخير لا يعتد به، وأما أنه خريجه وتلميذه فلا شيء في ذلك. ونحن نعلم أن البخاري رحمة الله عليه يقول: لا يكون الرجل إماما حتى يحدث عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. ومن أجل هذه القاعدة أخرج البخاري في صحيحه عن بعض تلامذته، وهذا إسناد نازل كما هو معلوم، فلم يكن لمحبته في علو الإسناد يخالف هذه القاعدة. وبعض العلماء يقول إن ذلك إنما يكون من أجل كسر الكبر في النفس، يكون الإسناد عنده عاليا ولكنه يخالف هذا الطريق العالي ويذهب إلى هذا الطريق النازل ويحدث عن بعض تلامذته، وكذلك كان العلماء رحمة الله عليهم. كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا يعني هذا الذي صار إليه أبو علي الحافظ النيسابوري من تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد كما يقول ابن الصلاح يعني الذي يصير إليه ابن الصلاح والذي تصير إليه الأمة أن كتاب البخاري أصح صحيحا وأكثر فوائد من كتاب مسلم، وهو مقدم عليه في الجملة، وإلا فلو على سبيل التفريق فقد تجد الحديث في صحيح مسلم أعلى من نظيره في صحيح البخاري على سبيل الإفراد، وأما على سبيل الجملة فصحيح البخاري أعلى كعبا وأنعم عينا وأصح صحة وأكثر فائدة من صحيح مسلم. هذا ما قرره ابن الصلاح في قاعدته. وأما ما ذكره هاهنا من ما شذ عن هذه القاعدة وخرج عليها من قول أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، وكذلك بعض شيوخ المغرب فضل كتاب مسلم على كتاب البخاري، فتوجيه ذلك يقول فيه ابن الصلاح رحمه الله: إن كان المراد بهذا التقديم أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمزجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته، ليس في صحيح مسلم بعد الخطبة، بعد خطبة الصحيح وبعد المقدمة، ليس في صحيح مسلم ولم يمازجه شيء إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به. توجيه ابن الصلاح لقول أبي علي الحافظ النيسابوري، وكذلك توجيهه لقول بعض علماء المغرب ممن ذهبوا إلى تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، يقول ابن الصلاح توجيه هذا الكلام أنه لو أريد به أن ما في صحيح البخاري من تلك التراجم ومن تلك التعليقات المعلقات التي ذكرها البخاري رحمة الله عليه، وحذف من بداية الأسانيد فيها بعض الرواة، وهذه المعلقات يأتي حكمها إن شاء الله تبارك وتعالى، فمنها ما جزم به البخاري جزما فيصير ذلك إلى الصحة، ومنها ما ذكره البخاري رحمة الله عليه لا على سبيل الجزم فمنه الصحيح لا على شرطه، ومنه الحسن ومنه الضعيف، يقول ابن الصلاح فهذه الأشياء ليس لها نظير في صحيح مسلم. صحيح أن في صحيح مسلم 12 حديثا معلقة، في صحيح مسلم 12 حديث من المعلقات، وأما المعلقات في صحيح البخاري فكثيرة. فهذه الأشياء التي مازجت صحيح البخاري إن كان قول من يذهب إلى تفضيل مسلم عليه إنما هو لأن صحيح مسلم قد خلا من هذه التعليقات ومن هذه التراجم التي ذكر فيها البخاري رحمة الله عليه ما ذكر، إن كان هذا هو المراد فلا بأس به. وأما إن كان على حسب ما اشتمل عليه كل كتاب على حدة مما هو صحيح على حسب ما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى، فهذا قول مردود. صحيح البخاري كما هو معلوم جعل فيه البخاري فقهه في تراجمه، جعل البخاري فقهه في تراجم الأبواب، عندما كان يترجم كان البخاري رحمة الله عليه نزاعا غائصا على اللآلئ والدرر في أعماق فهم معاني نصوص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يترجم للباب رحمة الله عليه، فتجد فقه البخاري في تراجمه كما قال العلماء مما هو مشهور عنهم رحمة الله عليه. ثم إن البخاري رحمة الله عليه اضطر إلى شيء آخر، فإنه كان يقطع الحديث على حسب الأبواب، كان يقطع الحديث على حسب سرده لأبواب الفقه، فلربما ذكر الحديث في موضع وموضوعين وعدة مواضع، في مواضع كثيرة ربما يذكر الحديث الواحد رحمة الله عليه، لا تجد ذلك كذلك عند مسلم في صحيحه، وإنما يجمع مسلم رحمة الله عليه أحاديث الباب ثم لا يكرر. فإذا تقطيع الحديث وتكرير الحديث، تكرار الحديث، وكذلك ما خلا أو ما هو موجود في صحيح البخاري بعد تقطيع الحديث وبعد ما جعله البخاري رحمة الله عليه من ذلك التكرار على حسب الأبواب، فكلما جاءت مناسبة يمكن أن ينزع فيها إلى شيء من الحديث كرر الحديث مرة أخرى رحمة الله عليه في الموضع الآخر. وما مازج صحيح البخاري من المعلقات غير المجزوم بها في تراجم الأبواب والتي ربما كان بعضها موصوما بالضعف، كل ذلك إذا ما خلا منه صحيح مسلم ففضل لهذا السبب فلا بأس بهذا، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري. وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله والله أعلم. إذن الذي ذهب إليه أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله من أنه ليس تحت أديم السماء كتاب هو أصح صحة من كتاب مسلم بن الحجاج، وكذلك ما ذهب إليه بعض علماء المغرب من أن صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري، كل ذلك إن أريد به ما مر ذكره فلا بأس عند ابن الصلاح كما ترى، وأما إن أريد به أنه أصح صحة من صحيح البخاري فهذا قول مردود على من يقوله. والصواب أن صحيح البخاري مقدم عند الجمهور، ودليل الجمهور إجمالي وتفصيلي. صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم بالأدلة، وهذه الأدلة لتقديم الجمهور لصحيح البخاري على صحيح مسلم قسمان: أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فأما الأدلة الإجمالية فمنها أن البخاري رحمة الله عليه أعلم بالفن من مسلم، هذا لا يشاح فيه أحد ولا يعارض، فالبخاري أعلم بالفن من مسلم، ومسلم تلميذه وخريجه. ومر قول الدارقطني في قوله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وكان مسلم رحمة الله عليه هو بنفسه يعترف بتقديم محمد ابن إسماعيل البخاري، ويعترف له بالإمامة والنظر، بل إنه كان يطلب منه السماح بأن يقبل على رجليه، وهذا من تواضعه رحمة الله عليه. والإمام مسلم رحمة الله عليه كان رجلا عجيبا في بابه، كان نسيج وحده رحمة الله عليه. وسبب وفاته كما هو معلوم لطلاب الحديث أنه اعترض عليه يوما بحديث فلم يدري ما هو، فذهب إلى البيت فوجد هدية قد وصلت البيت، وهي عبارة عن تمر برني من أجود أنواع التمر في سلة كبيرة هنالك. فقالوا: قد جاءنا تمر. فقال: قدموه. فقدموا إليه التمر رحمة الله عليه، وعتف على كتبه يبحث عن إسناد ذلك الحديث ويفتش عن ذلك الحديث، فلم يطلع عليه الفجر إلا وقد مات. أخذ يأكل من التمر وينظر في الحديث مشغولا به حتى توفاه الله رحمة الله عليه. فالدليل الإجمالي لتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم هو أن البخاري أعلم بالفن وأرسخ فيه قدما من مسلم، ولكن هذا في ذاته لا يستوجب تقديم شيء على شيء. يعني هل لأن البخاري أعلم في الجملة بالفن من مسلم يكون ذلك سببا لتقديم صحيح البخاري على مسلم؟ ولكن هذا الإجمال ينبني عليه التفصيل بفضل الكبير المتعال. وأما التفصيلي، الأدلة التفصيلية لتقديم الجمهور لصحيح البخاري على صحيح مسلم، فهي: انفرد البخاري عن مسلم ب35 و400 راوي، رجلا الذين انفرد بهم البخاري من رجاله عن مسلم رحمة الله عليه 435 رجل، ب35 و400 رجل المتكلم فيه منهم 80، المتكلم فيه منهم من هؤلاء 80. وانفرد مسلم عن البخاري ب20 و600 رجل، الذين انفرد بهم البخاري رحمة الله عليه هم 35 و400 رجل، الذين تكلم في هؤلاء الرجال الذين انفرد بهم البخاري 80. انفرد مسلم رحمة الله عليه ب20 و600 رجل، تكلم في 60 و100 منهم، يعني بضعف من تكلم فيه من رجال البخاري مع قلة العدد. البخاري انفرد عن مسلم ب435 رجل، الذين تكلم فيهم من هؤلاء رجال 80، والذين انفرد بهم مسلم عن البخاري 620 رجل، الذين تكلم فيهم 60 و100. فإذا الذين انفرد بهم مسلم عن البخاري أكثر، والذين تكلم فيهم من هذا العدد الذي انفرد به مسلم عن البخاري أكثر. ولا شك أن الرواية عمن لم يتكلم فيه أصلا هي أعلى، وهي أصح ممن كان في سنده راو قد تكلم فيه ولو كان هذا التكلم غير قائم على أساس. يعني الراوي الذي لا يتكلم فيه أم الراوي الذي يتكلم فيه؟ الذي لا يتكلم فيه بلا خلاف. فالبخاري عنده ممن انفرد بهم من الرواة 80 رجلا تكلم فيهم، وأما مسلم فعنده ممن انفرد بهم من الرواة ستون ومئة، بضعف ما عند البخاري. شيء آخر من الأدلة التفصيلية، هؤلاء الذين انفرد البخاري بالرواية عنهم لم يكثر من الرواية عنهم، وأما الذين انفرد بالرواية عنهم مسلم رحمة الله عليه فقد أكثر من الرواية عنه. شيء آخر، الذين انفرد بالرواية عنهم البخاري رحمة الله عليه ممن تكلم فيهم، هؤلاء الذين تكلم فيهم ممن انفرد به عن مسلم في الرواية، يعني الثمانون الذين تكلم فيهم من رواية من رواة البخاري الذي انفرد بالرواية عن مسلم عنهم، هؤلاء أكثرهم من شيوخه، أكثر هؤلاء من شيوخه وهو بهم أعرف، ومعظم ما خرجه عنهم في الاستشهاد بخلاف مسلم. فهؤلاء الذين انفرد بالرواية عنهم البخاري وتكلم فيهم معظمهم من شيوخه، والرجل بشيخه أعرف، فعندما يروي عنه وقد تكلم فيه فهو لا ينتقي إلا أفضل ما عنده، هو بشيخه أعرف، فهؤلاء من شيوخه ممن لقيهم وتلقى العلم على أيديهم. وهؤلاء الذين تكلم فيهم من الرواة الذين انفرد بهم البخاري عن مسلم، هؤلاء مع أنهم من شيوخه لم يخرج لهم إلا في الاستشهاد، ولم يخرج لهم في صلب الصحيح، فهذا بخلاف صنيع مسلم رحمة الله عليه. فالذين تكلم فيهم من رواته الذين انفرد بهم ليسوا في جملتهم من شيوخه، ولم يخرج لهم في تلك الشواهد والمتابعات، وإنما أخرج لهم في صحيحه صليبة رحمة الله عليه. شيء آخر، البخاري رحمة الله عليه كان لا يرى العنعنة شيئا مع ثبوت المعاصرة إلا مع ثبوت اللقاء، يعني إذا ثبتت المعاصرة وكانت الرواية بالعنعنة فإن البخاري رحمة الله عليه لا يرى ذلك شيئا حتى يثبت اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه. يعني إذا قال الراوي عن فلان لم يصرح بالسماع، إذا قال الراوي عن فلان وكان فعلا معاصرا له ولكن لم يثبت بطريق ثابت لقاؤه به، ولكنه كان عصريه، يعني كان يحيى في عصره، هذا لا يعده البخاري شيئا، يعني لا يعده البخاري متصلا حتى يثبت اللقاء بصورة أو بأخرى، وهذا من شرط صحيحة. وأما مسلم فانتصر انتصارا شديدا، حتى إن بعض العلماء يقول إنك إذا ما نظرت في صحيح مسلم في مقدمته ستجد حملا شديدا على من لم يعد المعاصرة شيئا إلا مع ثبوت اللقاء، ورمى بالجهل من قال بذلك، فقال بعض العلماء إنما عنا البخاري ولم يصرح رحمة الله عليه، وقال بعضهم بل عنا علي بن المديني رحمة الله عليه لأن مذهبه هو مذهب البخاري في هذا الأمر. وعلى كل حال لو أنه عنا عليا رحمة الله عليه، علي بن المديني معلوم أنه شيخ البخاري الذي قال فيه البخاري عليه الرحمة ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني، يعني كان البخاري يحضر للشيوخ ويسمع منهم العلم ويتلقى منهم الأحاديث ويرعى ضبطهم وحفظهم وروايتهم وتثبتهم، ولكن لا يستصغر نفسه، ولو استصغرها فليس على النحو الذي يستصغرها فيه عندما يكون في مجلس علي بن المديني. كان من مذهب علي بن المديني رحمة الله عليه أنه لا يعد المعاصرة شيئا إلا مع ثبوت اللقاء، فإذا لم يثبت اللقاء يعني أنت في هذا العصر معاصر، إذا ما مر عليك زمان وكنت من أهل العلم أنت في هذا العصر معاصر لمشايخ كبار، منهم الشيخ ناصر ومنهم غيره من العلماء، أنت معاصر له، فهذه المعاصرة قد ثبتت لك، يعني بعد 100 سنة إذا ما نظرنا في تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة للشيوخ وكذلك لمن كان من بعدهم من طبقة تلامذتهم فسنجد أنك كنت معاصرا له وربما جملة طويلة من السنين. فإذا كنت قال فلان هل يعد هذا متصلا مع وجود المعاصرة وعدم ثبوت اللقاء؟ البخاري رحمة الله عليه يشترط مع المعاصرة، مع المعاصرة التي تعرف عن طريق علم من علوم الحديث وهو علم الوفيات، يشترط البخاري مع المعاصرة شيئا آخر وهو ثبوت اللقاء. البخاري رحمة الله عليه لا يعتد المعاصرة شيئا إلا إذا ثبت معه اللقاء، أما مسلم فإنه يعتبر المعاصرة مع عدم ثبوت اللقاء شيئا. وإذا روى العصري عن عصريه بصفة أو بصيغة العنعنة يعد مسلم ذلك متصلا مع عدم تعنيه ولا تحريه في إثبات اللقاء بين الراوي والمروي المعنعن عنه، وأما عند البخاري فليس الأمر كذلك. فالبخاري يشترط اللقاء مع المعاصرة، ومسلم يرى أن المعنعن له حكم متصل ولو لم يثبت اللقاء. شيء آخر في تلك الأدلة التفصيلية التي ذكرها العلماء لتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهو أن الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم هي 10 و200 من الأحاديث، 210 حديث انتقدت على البخاري ومسلم معا. اختص البخاري رحمة الله عليه بأقل من 80 والباقي لمسلم، هذه الأحاديث المنتقدة على الصحيحين هي في جملتها بالنسبة للشيخين 10 و200، 210 أحاديث منتقدة على الشيخين. اختص البخاري من هذه الأحاديث المنتقدة، يعني اختص البخاري 80 حديثا انتقدت عليه، ومسلم اختص بالباقي رحمة الله عليه. هناك شيء آخر ذكره الحازمي رحمة الله عليه في شروط الأئمة وهو دقيق جدا، ومنه تعلم أن الذين بحثوا في شرطي الشيخين، ما هو شرط البخاري رحمة الله عليه؟ هل إذا ما صنعت صنيع بعض المعاصرين من أنك تنظر في إسناد الحديث ثم تأخذ الراوي مستقلا وتذهب إلى كتب الجرح والتعديل لكي تنظر في أحوال هذا الراوي، فتجد العلماء قالوا إنه ثقة، هذا جبل من جبال الحفظ وهذا علم من الأعلام كهشيم، هذا العالم هشيم جبل من الجبال وهو من رواة الصحيحين، هو من رجال الصحيحين، من رجال الصحيحين. الزهري ترى في الإسناد الزهرية فتقول الزهري يستغنى عن البحث في حاله، لأن الزهري معلوم من هو. فعندما تنظر في هذين الرجلين هشيم عن الزهري تقول هذا من رجال الصحيحين وهذا من رجال الصحيحين، وإذا فالحديث حديث صحيح على شرطهما، لمجرد أن البخاري قد أخرج لهذا وأخرج لهذا، وكذلك مسلم رحمة الله عليه. هل هذا صنيع محمود؟ الحق أنه شيما مع أنه من رجال البخاري إلا أنه لم يخرج له شيئا عن الزهري. قالوا وكانت نسخته شيما رحمه الله مبنية على أنه جلس في مجلس الزهري فكتب أحاديث، سمع منه حوالي 20 حديث فكتبها ثم خرج، وكان يوما شديد الريح، وكان يوما شديد الريح، فلقيه بعض أصحابه فقال له ما هذا؟ قال نسخة كتبتها عن الزهري. فقال أرنيها، فأخرجها فأطارتها الريح، فكان بعد يحدث عن الزهري من حفظه، فلأجل ذلك لم يخرج له البخاري وهو من رجاله عن الزهري وهو من رجاله، لهذه العلة في هذا الراوي عن هذا الراوي بعينهما رحمة الله عليه. البخاري رحمة الله عليه كان له مأخذ دقيق حتى في تلامذة الشيخ الواحد. أصحاب الزهري على 5 طبقات، البخاري يروي عن الطبقة الأولى استيعابا، وهم أهل الإتقان والحفظ ممن كان ملازما للزهري ملازمة تامة في حله وترحاله، فهذا يخرج له البخاري رحمة الله عليه استيعابا، يخرج له البخاري عن الزهري استيعابا. والطبقة الثانية هي أقل في الملازمة من الطبقة الأولى، فالبخاري رحمة الله عليه يروي عن هذه الطبقة ما يعتمده لا على سبيل الاستيعاب. مسلم يروي عن الطبقتين استيعابا، مسلم يروي عن الطبقتين من الرواة عن الزهري استيعابا، وأما البخاري رحمة الله عليه فيروي عن الطبقة الأولى من تلامذة الزهري على سبيل الاستيعاب، وأما الطبقة الثانية من الرواة عن الزهري فإن البخاري يروي عنها ما يعتمده، وأيضا يروي عنها تعليقا، ويروي عنها رحمة الله عليه على سبيل الانتقاء لا على سبيل الاستيعاب، ويروي عنها تعليقا. وأما مسلم رحمة الله عليه فيروي عن هاتين الطبقتين على سبيل الاستيعاب، فيصنع في الطبقتين من الخمس طبقات في الرواة عن الزهري، يصنع في طبقتين في الأولى والثانية ما يصنعه البخاري في الأولى وحده، في الثانية البخاري ينتقي ولا يروي إلا ما يعتمده، ثم إنه يروي عنها تعليقا. الطبقة الثالثة لا يروي عنها البخاري إلا على سبيل القلة أو الندرة أو على سبيل التعليق، ولا يروي منها شيئا على سبيل الاستيعاب ولا عن الثانية. وأما مسلم فيفعل مع الثالثة ما يفعله البخاري مع الثانية، البخاري ينتقي من الثانية، مسلم يروي عن الثانية استيعابا. البخاري عندما ينظر إلى الطبقة الثانية إنما يعتمد منها وينتقي ويروي عنها تعليقا، مسلم يصنع بهذه الطبقة ما يصنعه البخاري بالطبقة الأولى. الطبقة الثالثة يروي عنها الإمام مسلم على سبيل الانتقاء، يروي عن الثالثة على سبيل الانتقاء. فهذا ملحظ من الملاحظ الدقيقة التي ذكرها العلماء في تقديم صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. الفائدة الرابعة مما ذكره الإمام ابن الصلاح بعقب ما ذكره من حد الصحيح وشروطه التي ينبغي أن تتوفر فيه، هي أن الشيخين لم يستوعبا في صحيحيهما جميع الأحاديث الصحيحة، ولا هما باللذين التزما ذلك، يعني لم يلتزم البخاري أن يروي في الصحيح كل ما صح عنده، ولم يلتزم مسلم ذلك أيضا، وعليه فهما لم يستوعبا في صحيحيهما جميع الصحيح، ولا هما باللذين التزما ذلك عندما شرط ما شرط على نفسيهما عند بداية التصنيف لذينك الصحيحين المباركين إن شاء الله. يقول ابن الصلاح فقد روينا عن البخاري أنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. يعني كان البخاري رحمة الله عليه عنده من الأحاديث الصحيحة على شرطه ما يمكن أن يكون مدرجا داخلا لا على سبيل الإدراج الذي هو عند علماء المصطلح، وإنما يكون مذكورا في الصحيح، ولكنه ترك ذلك لحال الطول، يعني على سبيل الاختصار رحمة الله عليه. يقول البخاري رحمة الله عليه إني لم أذكر في كتابي هذا كل ما صح عندي، وإنما تركت من الصحاح، يعني ترك من الصحاح كثيرا لحال الطول رحمة الله عليه، لأنه رحمة الله عليه إنما كان يحفظ الكثير من الأحاديث، ولم يذكر في هذا الصحيح المبارك إلا قدرا يسيرا من هذا الذي كان يحفظه من الأحاديث الصحيفة الصحيحة رحمة الله عليه. كان يحفظ 100,000 حديث من الأحاديث الصحيحة، 200,000 حديث من الأحاديث غير الصحيحة، كان يحفظ 100,000 حديث بأسانيدها من الأحاديث الصحيحة، وأيضا يحفظ 200,000 حديث من الأحاديث غير الصحيحة. ولا تستهولن ذلك، لأنه يمكن أن تقول وأين هذه الأحاديث إذن، يعني الأحاديث المحفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل تبلغ هذا العدد الآن؟ فأين ذهبت هذه وهذا إمام واحد؟ يقول العلماء لعل البخاري رحمة الله عليه كان يعني المقطعات والموقوفات والمراسيل وغير ذلك، ولعله رحمة الله عليه كان يعني أيضا المكرر مما لا يعده كثير من الناس عند عد ما يحفظون من الأحاديث. وقال مسلم رحمة الله عليه: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعت هاهنا ما أجمع عليه. الضمير في أجمع يعود إلى من؟ يعود إلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور صاحب السنن. يقول: إنما وضعت في الصحيح، في صحيح مسلم، يقول مسلم: إنما وضعت في الصحيح، يعني في صحيحه رحمة الله عليه، ما أجمعوا عليه. الضمير في أجمعوا يعود إلى الإمام أحمد بن حنبل وهو شيخ كما هو معلوم، ويحيى بن حنبل ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني الإمام رحمة الله عليه صاحب السنن. قال الشيخ رحمة الله عليه ابن الصلاح: أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. وإذن فهؤلاء الأئمة لا يلزمهم أن يستوعبوا في كتابيهما، هذان الإمامان لا يلزمهما أن يستوعبا في كتابيهما كل حديث ولو كان على شرطيهما. ومنه تعلم أن من ألزمهما بذلك لا يعد عمله مقبولا جملة، لأن بعض أهل العلم رحمة الله عليه كما صنع الدارقطني رحمه الله في الإلزامات والتتبع كان يلزم الشيخين بأن يخرج الحديث الذي هو على شرطهما، وهما لم يقولا إنا سنستوعب ولا إنا سنجعل في الحديث كل ما صح عندنا، وإنما تركوا الكثير من الأحاديث لأجل حال الطول كما مر ذكره. وهذه الشرائط التي التزمها الشيخان في صحيحيهما ربما لم يظهر اجتماعها في بعض تلك الأحاديث عند بعض أهل العلم. ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما، وهذا قول مردود، بل فاتهما الكثير لأنهما لم يلتزما الاستيعاب رحمة الله عليهم. يعني الشيخ الحافظ ابن الأخرم يقول إنه لم يفت البخاري ومسلم من الأحاديث الثابتة، لم يفتهما إلا القليل، هذا قول مردود، بل فات الشيخين رحمة الله عليهما كثير من الأحاديث الصحيحة، وهي كما هو معلوم مثبتة في دواوين أهل العلم. يقول ابن الصلاح: ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك، يعني بعد أن ذكر قول ابن الأخرم رده، قال: ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، الذي فات الشيخين من الحديث الصحيح ليس قليلا وإنما هو كثير. يقول ابن الصلاح: فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. وقد قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وجملة ما في كتاب البخاري على حسب العد الذي ذكره الشيخ وعلى حسب ما كان مشهورا في أيامه، جملة ما في كتاب البخاري الصحيح 7,275 حديثا، 7,275 حديث بالأحاديث المكررة، وأما بغير المكرر فحوالي 4,000 حديث في صحيح الإمام البخاري، لأنه يقول إنها بإسقاط الأحاديث المكررة 4,000 حديث. ولم يذكر الشيخ في المقدمة عدة أحاديث مسلم، لم يذكر ابن الصلاح رحمة الله عليه في المقدمة عدد أحاديث صحيح مسلم. أما عدد أحاديث صحيح مسلم فاتنا 10,000 حديث، 12,000 حديث بالمكرر، ومن غير المكرر 4,000، وهي قريبة مما هو غير مكرر عند البخاري في صحيحه رحمة الله عليه. مستدرك الحاكم استدرك فيه الحاكم رحمة الله عليه على الشيخين ما لم يفرداه في صحيحيهما وهو على شرطهما أو على شرط واحد منهما أو ما صح عنده. والحاتم متساهل الخطو في التصحيح كما هو معلوم رحمة الله عليه. ومما شاب كتابه الجليل المستدرك شيء لم يكن له هو فيه يد ولا له فيه سبب، وهو أنه رحمة الله عليه كان قد سود كتابه ولم ينقحه فاخترمته المنية قبل أن يصنع ذلك. وأما الذي يصفو له في كتابه كما يقول ابن الصلاح فإنه يصفو له منه صحيح كثير، حوالي ثلث كتاب المستدرك هو من الصحيح الثابت، وأما بقية الأحاديث فمنها ما هو في فلك الحسن ومنها ما هو ضعيف، بل هنالك بعض الأحاديث الموضوعة في مستدرك الحاكم، فليس كل ما استدركه الحاكم على الشيخين هو صحيح في محله. عدة ما عند البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة ذكر الشيخ ما يتعلق بالبخاري، وأما ما يتعلق بمسلم فمر ذكره. يقول الشيخ: الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين ما حالها؟ ثم إن زيادة في الصحيح على ما في الكتابين فيتلقاها طالب العلم وطالب الأحاديث الصحيحة مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم، منصوصا على صحته فيها. هذا مذهبه، لأن مر أن مذهب ابن الصلاح أنه لا يعتبر التصحيح بعد عصر الأئمة الكبار، فيقول إذا أردت الصحيح فيما دون الصحيحين فدونت هذه الدواوين من دواوين السنة التي ذكرها الإمام كسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وصحيح ابن خزيمة وكذلك سنن الدارقطني رحمة الله عليهم، بشرط أن يكون على مذهبه منصوصا على صحته، على صحة الحديث فيها، يعني في تلك الكتب، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره. وهذا حق، بمعنى أنك إذا ما نظرت في دواوين السنة دون الصحيحين فعليك أن تتوقع وأن تنظر في إثبات الحكم للحديث بالصحة أو ما دون ذلك، لأن الأئمة دون الشيخين رحمة الله عليهما لم يشترطوا الصحيح، ومن اشترط الصحيح في كتابه فإنه لم يوفي حقه كما صنع الشيخان رحمة الله عليهما. ولذلك احترز الإمام ابن الصلاح بعد أن قال إنك لو نظرت في هذه الكتب من دواوين الإسلام ومجموعات السنة فليس مجرد وجود النص في هذا الكتاب أو ذات من دواوين السنة قاضيا بأنه صحيح، يقول لأنهم لم يشترطوا الصحة وإنما جمعوا بين الصحيح وغيره، بل تجد الصحيح والحسن والضعيف وربما الموضوع، يقول ولا يكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة وقد فقد من صحيحه شيء كثير، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الإسفرايني وهذا مستخرج على صحيح مسلم، وككتاب أبي بكر الإسماعيلي على البخاري وكذلك كتاب أبي بكر البرقاني وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. بعد أن فرغ الشيخ من ذكر عدة أحاديث صحيح البخاري وبعد أن ذكر مضان الحديث الصحيح والمستخرج، أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديث الكتاب، يعني يأتي إلى كتاب البخاري، يأتي مصنف من رواة الحديث إلى كتاب البخاري رحمة الله عليه ثم يخرج أحاديث البخاري بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري، يعني ليس عن طريق البخاري، يعني لا يروي عن البخاري وإلا كان راويا للبخاري عينه، وإنما يروي أحاديث كتاب البخاري لا من طريق البخاري وإنما من طريق شيخ البخاري أو شيخ شيخه، يعني عن شيخ البخاري شيخ عن شيخ صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه أو شيخ شيخه، يعني من فوقه، فيصادف بذلك علو الإسناد. المستخرجات والكتب المستخرجة على كتب الحديث، المستخرج هو أن يعمد المصنف من علماء الحديث، يعمد إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه تكون من غير طريق صاحب الكتاب المصنف، كتاب الأصل الذي يستخرج عليه، خذ البخاري مثلا، فيأتي أبو عوانة رحمة الله عليه أو أبو بكر الإسماعيلي أو يأتي أبو نعيم ويأخذ صحيح البخاري ويأخذ صحيح مسلم ثم يروي صحيح البخاري بأسانيد لنفسه هو، لا يمر هذا الإسناد على البخاري، وإنما يمر هذا الإسناد على شيخ البخاري، فيلتقي مع صاحب الكتاب المستخرج عليه، يلتقي معه مع شيخه أو من فوقه من شيوخه، فهذا شرط. فالمستخرج هو أن يعمد المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرجه بأحاديث لنفسه، بأحاديث لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، واستخرجه على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، يعني عندما يأتي هذا المستخرج كأبي عوانة مثلا يستخرج على مسلم رحمة الله عليه، وكذلك عندما يأتي أبو بكر الإسماعيلي فيستخرج على البخاري، فيروي أحاديث البخاري بإسناد نفسه لا من طريق البخاري وإنما من طريق شيخه أو شيخ شيخه. ربما وقعت بعض الزيادات في الألفاظ، وربما وقعت بعض المخالفات بين الروايتين، رواية المستخرج ورواية الكتاب الأصل الذي يستخرج عليه، فهل في هذه الحالة يحكم لهذا اللفظ الزائد الذي جاء به المستخرج بنفس الحكم الذي يحكم به للكتاب الأصلي ولو كان من الصحيحين؟ بالطبع لا، لأنه ليس مما كان على شرط البخاري رحمة الله عليه، وإنما هذه الزيادة ينظر في حالها صحة وضعفها، وهي مفيدة بلا شك، لأن هذه الزيادات على الصحيحين من هذه الطرق المعتبرة إنما هي فيها زيادة معنى، وهذا من فوائد المستخرجات كما يقول العلماء. المستخرجات على الصحيحين عندما يخرجها أصحابها على البخاري ومسلم وهما اللذان يتعرض لهما الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه في هذا المبحث، يقول لم يلتزم مصنفوها فيها، يعني في المستخرجات، كما صنع الإسماعيلي أو أبو عوانة في البخاري وفي مسلم على الترتيب، أو صنع أبو نعيم في البخاري ومسلم في مستدركه عليهما، لم يلتزم موافقة ألفاظ الحديث بعينها من غير ما زيادة ولا نقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير طريق البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، لأنهم كانوا يطلبون علو الإسناد، فحصل في تلك الروايات بعض الزيادات وبعض التفاوت في الألفاظ، وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري ومسلم. يعني إذا ما نظرت في شرح السنة للبغوي رحمة الله عليه فستجد أنه يروي الحديث بإسناده، فإذا ما فرغ منه قال أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه البخاري ومسلم. فهل لو نظرت أنت في شرح السنة ووجدت البغوي رحمة الله عليه يقول رواه البخاري ومسلم، تأتي أنت بهذا النص لا من البخاري ومسلم، لا من الصحيحين ولا من أحدهما، وإنما من شرح السنة، ثم تقول اتفق الشيخان على إخراجه ومصدرك في النهاية هو شرح السنة، أو كما فعل البيهقي في السنن الكبير فإنه أيضا يقول أخرجه البخاري أخرجه مسلم أخرجاه، ولكن لا بهذا اللفظ عينه، إلا إذا ما رجعت إلى البخاري وإلى مسلم وقارنت لفظا بلفظ فجدت ذلك منطبقا، فحينئذ تقول ويكون العزو ها هنا للذي وافق أم للأصل؟ يكون للأصل. يعني لو نظرت في شرح السنة فوجدت حديثا يقول بعقده الإمام الراوي، وقد روى الحديث بإسناده ومن طريقه خرجه، ثم قال بعقده أخرجه الشيخان، فأنت ذهبت إلى الشيخين في صحيحيهما فنظرت فوجدت اللفظ منطبقا من غير زيادة ولا نقصان، هنا يكون العزو للبغوي أم يكون العزو للأصل؟ سيكون العزو للأصل لأنك رجعت إليه. ولذلك فلا يستفاد، لا يستفاد عند النظر في شرح السنة مع العزو للبخاري ومسلم معا أو لأحدهما، وكذلك لا يستفاد عند النظر في السنن الكبير للبيهقي عند العزو للشيخين أو لأحدهما، لا يستفاد من ذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، يقول الشيخ وربما كان تفاوتا في بعض المعنى. ولذلك يقول الإمام العراقي عندما نظم هذا الكلام الذي مر ذكره من كلام ابن الصلاح، يقول واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما، مثل ما صنع في شرح السنة وصنع في السنن الكبير، يقول واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، كما قال ابن الصلاح بنصه، قال وربما خالفت المعنى وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه من بعض التفاوت من حيث المعنى. إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز لك أن تنقل حديثا من الصحيحين أو من أحدهما وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم؟ لا يجوز إلا أن تقابل بلفظه، فلا يجوز أن تنقل ممن نقل أو عزى إلى البخاري ومسلم، ولو كان من الأئمة الكبار من أصحاب المستخرجات أو من أصحاب الكتب المروية التي تعزو بطرقها الإخراج إلى البخاري ومسلم أو لهما معا، لا يجوز أن تفعل ذلك إلا مع المقابلة، تقابل لفظا بلفظ، أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ، إذا نص هو فقد كفاك المؤونة، إلا إذا قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ، بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما، وأما المختصر فهو ينقل غير المستخرج، عندما يختصر صحيح البخاري وينقل صحيح البخاري، لربما حدث المكررة ولربما اقتصر في الباب على حديث واحد، ولكن في النهاية هو يتبع لفظ الحديث الوارد في الأصل. وأما المستخرج فله طريق في الوصول إلى الرواية إلى المتن مخالف لطريق البخاري أو طريق مسلم، وحينئذ فتأتي عنده هذه الزيادات على حسب اللفظ المنقول إليه. غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي عبد الله بن الزبير الحميدي، الجامع بين الصحيحين، جمع بين الصحيحين، يشتمل هذا الجمع على زيادة تتمات لبعض الحديث كما قدمنا ذكره، في زيادة تتمات عند الحميدي وعند جمعه للصحيحين. يقول كما قدمنا ذكره فربما نقل من لا يميز ممن ينظر، وهو لا يميز في كتاب الحميدي في الجمع بين الصحيحين، لربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه، يعني في الجمع بين الصحيحين، عن الصحيحين أو أحدهما، وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين، مع أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وكذلك غيره كما نص على ذلك الصنعاني في التوضيح على أن أبا عبد الله الحميدي في خطبة كتابه بيّن اصطلاحه في هذه الزيادات ووجه زيادتها، والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حققها فوجدها جميعا على ما بيّن في مصطلحه، يعني هو اصطلح اصطلاحات محددة في مقدمة الكتاب، عندما تأتي الزيادات يقول كذا ويفعل كذا، والحافظ ابن حجر تتبع هذه الزيادات في الجمع بين الصحيحين للحميدي فوجد أنه لم يفارق مصطلحه الذي اصطلحه في مقدمة كتابه في الجمع بين الصحيحين ولا مرة واحدة رحمة الله عليه. هذه التخاريج التي تكون عند العلماء في مستخرجاتهم، ما فائدتها؟ هناك فائدتان ذكرهما الإمام ابن الصلاح في المقدمة. أما الفائدة الأولى فهي علو الإسناد، لأن الذي يستخرج كأبي نعيم لا يسير في ذات الطريق التي توصله إلى البخاري، وإنما يعلو بالإسناد إلى شيخ البخاري أو إلى شيخ شيخه. هذا علو في الإسناد، هذا علو في الإسناد، فكأنه حصل هذا الحديث لا من طريق البخاري وإنما من شيخ البخاري أو من شيخ شيخه، هذا علو في الإسناد. وكلما اقتربت السلسلة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما كان أحسن، بشرط أن يكون الرواة من الثقات الأثبات الحفظة. وأما لو كانت السلسلة قريبة وكان الرواة مهترئين متهالكين فلا ينفعهم قربهم شيئا، فإذا علو الإسناد. وأما الأمر الثاني فهو الزيادة في قدر الصحيح لما يقع في المستقبلات من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج. هذه الألفاظ الزائدة على الصحيحين فيها فوائد يمكن أن يتحصل عليها منها. وأيضا مما لم يذكره ابن الصلاح رحمة الله عليه من فوائد المستخرجات القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، فيكون الحديث الذي رواه البخاري أو مسلم يكون مرويا عن طريق المستخرج في كتابه من طريق أخرى، وحينئذ فعند المعارضة لهذا النص لهذا المتن عينه كثرة الطرق هذه تكون مرجحا عند التعارض، فهذه من فوائد المستخرجات. أيضا لربما وقع في الصحيح رواية عن مدلس بالعنعنة فيأتي المستخرج من طريقه فيرويها تصريحا بالسماع. لربما روى المدلس ووقعت روايته بالعنعنة، ومعلوم أن المدلس إذا روى عنعنة لا تصريحا فإن حديثه لا يقبل قولا واحدا. يعني محمد بن إسحاق راوي السيرة مدلس معروف، محمد بن إسحاق إذا عنعن الحديث لا ينظر إليه لأنه مدلس معروف وقد عنعن. وأما إذا صرح بالسماع فهو هو، فلربما وقعت رواية بالعنعنة في واحد من الصحيحين فيأتي المستخرج من طريقه هو فيروي لنا تصريحا بالتحديث، تصريحا بالتحديث فتكون فائدة. ولربما روي في الصحيح عن مبهم، لربما روي عن مبهم فحدثنا فلان فلان هكذا، حدثنا فلان أو حدثنا رجل، فهذا مبهم من المبهمات، فيأتي المستخرج فيصرح بالاسم ويزيل الإبهام. وكذلك لربما حدث عن مهمل يقول حدثنا محمد ويمضي، قال حدثنا فلان، ومحمد يمكن أن يشتبه بفلان وفلان وفلان، فهذا كما ترى من ما لا يمكن تعيينه وهو مسمى بالمهمل، وهو فن وعلم من علوم الحديث كما يأتي بيانه إن شاء الله رب العالمين. فلربما وقع في الصحيحين أو في أحدهما شيء من ذلك على سبيل الإبهام أو على سبيل الإهمال، يعني مهمل أو مبهم، أو لربما وقع على سبيل العنعنة، فيأتي المستخرج بطريقه فيزيل ذلك، فتكون تلك من الفوائد التي تتحصل عند النظر في المستخرجات. معلوم أن الحاكم أبا عبد الله كان واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، فالأولى يقول الإمام ابن الصلاح فالأولى أن نتوسط في أمره. لابن الصلاح رأي في الحاكم وفي المستدرك رأي خاص به رده العلماء، يقول الأولى أن نتوسط في أمر الحاكم فنقول ما حكم بصحته ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يعني الذي ينفرد بتصحيحه هو لا نسلم له فيه بصحته وإنما نقول حسن طالما أنه لم تصحح غيره من الأئمة فيحتج به ويعمل به، ولكن على أنه من قبيل الحسن إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. يقول: ويقاربه في الحكم صحيح أبي حاتم ابن حبان البستي رحمهم الله أجمعين. وكتاب أبي حاتم المسمى بالتقاسيم والأنواع كتاب عسير جدا عندما يريد المرء أن يبحث فيه عن حديث، لأنه وضع له نظاما خاصا به واصطلح فيه مع نفسه اصطلاحا خاصا رحمة الله عليه. ولكن جاء الأمير علاء الدين ابن بلبان فأعاد تصنيفه وضبطه بعد ذلك على نحو مستقيم يمكن أن يفيد طلاب العلم بفضل الله رب العالمين. ولكن هذا الذي قاله ابن الصلاح رحمة الله عليه مما رده العلماء في شأن الحاكم رحمة الله عليه، وإنما ينظر في صنيع الحاكم من أجل أن يحكم على ما أتى به استقلالا. ولكن هذا كما رأيت متسق مع قاعدته في أنه لا يقبل من أحد أن يصحح بعد عصر الأئمة رحمة الله عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعلمنا سنته، وأن يحملنا كتابه، وأن يرزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيه آناء الليل وأطراف النهار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.